إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، فنواصل معكم سلسلة عد العلامات الصغرى التي تقع في آخر الزمان، علامات نبأنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقوعها. غالب العلامات تذكر في الخطب الماضية، توقع ذكرنا الفتن، وذكرنا ما يقع من النساء من تبرج، وذكرنا كذلك ظهور الخمر وظهور الزنا وغيرها من العلامات التي أغلبها وقعت في هذه الخطوة. إن شاء الله تعالى أختم بالعلامات التي وقعت حتى ننتقل بكم إن شاء الله تعالى إلى علامات صغرى وتقع شل حد الآن لم تقع. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تتمة الحديث أن هذا الرجل استقسن بنخ محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه استنحج الصحابة، استقسخ يوم القيامة، مرمي غلق يوم القيامة الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والسنخ الله أعلم بوقوع الساعة ومتى تقع. فقال له هذا الرجل: فحدثني عن أماراتها. سيوريين خل علامات يوم القيامة، خل أمارات يوم القيامة، هم سرين توقع قبل يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. إذا العلامة إذا ذكر بين محمد صلى الله عليه وسلم الأولى أن تلد الأمة ربتها، فسرت عدة تفسيرات. من أقرب هذه التفسيرات لقوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن يصير الولد وتصير البنت هي ربة الأم وهو سيد الأم. نقرب القضية بدل غير الوالد الوالدة، نهنيجي تحكم دي صار ونسن في الأولاد أمرا ونهيا وتربية، توقع العكس في الدك ورح نجن سيد الوالد سيد بابس بمات. باختصار سيكثر وسينتشر عقوق الوالدين أن تلد الأمة ربتها. العلامة الثانية والاثنين: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. تغيات سنر بهاين في عاريان وعنين دوالو، ماذا يفعلون؟ يتطاولون في البنيان. من هؤلاء الرعاء العالة رعاء الشاء الذين يتطاولون في البنيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم العرب. أعرب. جاء في حديث آخر، وسأسرد الآن العلامات تردى، أذكرت العلامات يوم القيامة بشكل سريع. عقوق الوالدين أن تلد الأمة ربتها، تطاول الناس في البنيان. جاء في حديث رواه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه كما جاء في معجم الطبراني الكبير أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان شرطة يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. شرطة قالت نشين البولي سادرين جنوع البولي لآخر الزمان جمن يودان. جاء في مسند أحمد أن بأيديهم كأذناب البقرة يضربون بها الناس. وكنتم تتذكرون حديثا ذكرته في إحدى الخطب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما. اثنين أن وعد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونزرشن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لزمان نفس كاسيات عاريات، والصنف الآخر رجال عاريات بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. شات زيت يوذان ضج من زيت يوذان. هؤلاء يغدون في سخط الله ويروحون في سخط الله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: فإياك أن تكون من بطانتهم. فإياك تحذاري، فإياك أن تكون معهم. كيف نصير يد البطانة نسن. هذه العلامة الثالثة. العلامة الرابعة في الطبراني كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة ظهور الربا. بين يدي الساعة من علامات يوم القيامة قبل ما تقع يوم القيامة، بمعنى أنه الربا أذكثر في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي الأمم نغنيه فهو كثير. أذكثر الربا، أذكثر المعاملة يوذان ذي الربا. وهذا المشاهد في هذا الزمان، وأكثر المعاملة للبنوك ذي الزمان، وللأسف ذي العالم الإسلامي المعاملات ربوية، معاملات حرمها الله عز وجل ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يبالون. ما تشن رقت لي شرع ولا دين ولا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ورى محق البركة وتجب البركة. ما ركشن كل يشتكي من ماذا؟ بمخالفة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان. أديت زمان خيوذان لا يبالي المرء فيما جاءه ماله، مما جاءه ماله من الدستيس ثمانية اثنين وثيروح بما جاءه ماله أم حرام أم حلال. نتيجة البعد عن الشرع والبعد عن الدين. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما عليك إيش نطفار شرع ربي سبحانه وتعالى، نطفار الدين ربي سبحانه وتعالى. أذي بارك ذي الأرزاق منه، أذي بارك ذي الرواتب منه، أذي بارك ذي ثروة منه، أذي بارك ذي الأموال منه، ولكن من فخ الشرع قح وجفاف وعدم بركة في الأموال ولا في الأرزاق وغلاء إلى غير ذلك من البلايا والفتن والعقوبات الذي عقب ربي سبحانه وتعالى بعضا من هذه الأمة، بل كثيرا من هذه الأمة بالفتنة. ينشن ينسلمن المؤمنين. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة من الاستكاخ لا بد منها حتى يتميز الصادق المؤمن ويتميز الكاذب المنافق. وهذه أخبار صدق مؤمن من محمد صلى الله عليه وسلم، فهي حجة عليكم. تفج الحجة خوم، الإيمان ذقري ضعيف. إذن شيء أول شيء نحاول أن السبب نزغن قوة الإيمانة، ما حدا نترجم العلم بالأحاديث بالآيات، أتنترجم شيء عملي شيء تطبيقي شيء في الواقع. تتطمد المصيبة الكبرى أنهم فن، ولكن ونخدم شاء ونخدم شاء. ولذلك انتوارى الفتن، انتوارى العقوبات والابتلاءات، لأن حجة الله قائمة علينا. الحجة من ربي سبحانه وتعالى قائمة. خلق مرة قال في فلان: الغناء حرام. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ما معنى لهو الحديث؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: والله إنه الغناء. وجيت في الثالث فقط، وإنما يزج خف عبد الله بن مسعود قال والله هو الغناء 3 مرات. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكون من أمتي أناس يستحلون الحرة. الحرة هو الزنا، الحرة في اللغة هو الفرج، بمعنى ذلك صار الزنا بالأمة يستحلون الحرة والحريرة. يا رياض ذي آخر الزمان أذياب النحرة الحرير، وهو حرام على رجال هذه الأمة حلال يتمغارين ميمي وريخوة الإيمان يستحلون الحرة والحريرة والخمر. الخمر بيرة شراب، يستحلون الخمر والمعازف. الحديث قد صحيح البخاري وهو حديث صحيح. الواقع تعيش كذلك، الغناء بالموسيقى الصيح بآلة الطرب ديسكوات بالمهرجانات. من يستيوضن الشباب النخن الشني مسرمن؟ من يستيوضن؟ إيش أهدر خطي الأدلة ذي الكتاب السنة تستيوضي الواقع؟ من يستيوضن الغناء بالموسيقى؟ وذاك دي في الموسيقى وذاك دي في الغناء وذاك دي في الشضيح. أليس أعداء الله عز وجل؟ إذا إين نهني وزون زين خمصلحة وزون خمصلحة نشين، من يستيوضن الأمة نخن الشباب الأمة ورا نستيطوين نخن من يستيوضن الأمة يعني. ومع ذلك سن من يمار يتحس يمدمار الشيطان ولا يبالي ميمي ضعف إيمان في قلبه، ضعف الإيمان كلا غير بشن السبب. بشن السبب بمعنى أنه غطي الرغبة ريجن الهمة محدة ذياني الإيمان ذياني ذي التدين في الدين، لأن الأمة حوج وعصبرها وعصبر الرغبة أصلا وعصبر الرغبة. غاك الرغبة يا عبد الله، غام الهمة يا أمة الله. يلا اتخذ الأسباب، موجود الأسباب في الأشرطة ولله الحمد كثرت الأشرطة الدعوية الدروس الخطب كثرت ولله الحمد مما لم يكثر في زمن من الأزمنة. أسأل فرانك بل أقل من ذلك، أتحتذي الضبط وتحتذي الشيخ وتحتذي الموعظة وكأنه جالس أمامك. الخطب الدروس المواعظ موجودة. إذا اتخذ الذكي ذرب سبحانه وتعالى أنه هاكي جن الرغبة فعلا واستبقض الرغبة أنه ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله شيوفق أشيوفق ربي سبحانه وتعالى ومي أشيوفق التوبة الإيمان أشيوفق السنة التوحيد. يجن الحياة تشكل وحبث حياة صباح ذي الحياة بينخ محمد صلى الله عليه وسلم حياة الصحابة، مش بس حياة الصحابة، فقر جوع شدة، ولكن الأرواح نسن تعيش جن السعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. جن حياة طيبة جميلة جن السعادة حسن الزيت، ولكن تظهر غني برجواز ملياردير ولكنه من أتعس الناس ورنسبات شمعيب لو تعيش بومه ما يمت. أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال ورد ربي سبحانه وتعالى الله عز وجل يؤكد أن من أعرض عن شرع الله وعن التوبة والإيمان فإن له معيشة جل معيشة جل الحياة ضنكا تبارشنت والحري. قول الله عز وجل بخلاف ذلك مرى العبد مرى أمة الله استوب إلى ربي سبحانه وتعالى تعقب غوبريف ماذا يقع وماذا يحصل؟ يبارك الله في حياته، يتبارك ربي سبحانه وتعالى في حياته، يتوب فيجعل الآخرة نصب عينيه. الفرق جتائب بالمؤمن جار المنافق بالعاصي صلى الله يعفو عنه وعن عصاة المسلمين. الفرق أنه الأول تائب يقال آخر يوم القيامة مطبع عينيه درهم من نس يوم القيامة، أما الآخر أما المذنب همه الدنيا الهم من نس الدنيا. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا من أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله، يفرق الله سبحانه وتعالى الشمل لأسرا ولو البركة، وجعل فقره بين عينيه، رغم أن همه الدنيا يرد بديت وريخ من أنه الفقري يحواجع يخفف على الفقر بين عينيه، ولم يأته من الدنيا سبحان الله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، قعت مرنيتك الدنيا ومكا ما قدره الله عز وجل لك على حسب القدر، على حسب مش كتب ربي سبحانه وتعالى ذي المال أو من هذا الرزق. ومن أصبح وهمه الآخرة، كيف يصبح وهمك الله عز وجل وهمك الآخرة، جمع الله شمله، جمع الله شمله، لأن الأول أمزوارك مش تتخذ الدنيا فوضوي، لكن التائب والمؤمن من همه الآخرة جمع الله شمله، كل شيء يتسلم توفيق من الله جل جلاله، جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه، سبحان الله، قانع غني مع أنه تولي الغضب يتفضل ويعلم واله، مع ذلك بتحس تجن الغنى كورن غني بالله عز وجل قانع. ثم وأتته الدنيا وهي راهبة، وأتته الدنيا غفت الدنيا، الدنيا تمتنت انتني غفت غياته والجنت غير عن الدنيا، غفت الدنيا وهي راغمة صفغة رغم أنفها غفت الدنيا، سبحان الله. هذا الفرق بين التائب المؤمن والمذنب، إذا تبت إلى الله عز وجل قوي إيمانك ففرح الله، لا إله إلا الله، الله عز وجل يفرح بتوبتك يا عبد الله ويا أمت الله، توبة يفرح بها الله عز وجل أشد فرحا من رجل شو سارت وخجن دب نسجن بهيمه حيث يسبق سرين بيت والسحر ذي الخلاء ذي الفلاة، فضاعت منه بهيمته وعليها شرابه وطعامه، ختمك للنس من النس، فورت دب للبهيمة فبقي ينتظر الموت، يترجى الموت، فنام تحت شجرة يطف سدوج شجرة يترجى الموت، فلما استيقظ فإذا دابته عند رأسه دب نتعقب دغات علي طعامه وشرابه، فأمسك بها اتفذيت إلى الرعاس، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقرب إن شكب عبدي وأنا ربك، فرح أخطأ من شدة الفرح، فالله عز وجل أشد فرحا ذي التوبة نشي عبد الله وذي الإيمان نشي عبد الله من هذا الرجل بدابته. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أسأل الله يقوي إيماننا ويرفع مقامنا عنده سبحانه وتعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما ابتلينا به في هذا الزمان مما هو من الآيات والعلامات والأمارات والأشراط، أشراط الساعة الصغرى، ما جاء في مسند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا إله إلا الله، بيوت الله يتباهى بها، بماذا يتباهى بها؟ ساخرا مزيلاوي بالمساجد، الذوق قنت مزيلاوي المساجد، عدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، كما جاء في البخاري من نفس حديث أنس الراوي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال معلقا على هذا الحديث يزخرفونها، بمعنى الذوق المسجد القبض الزواق بنتورا، يزخرفونها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، زواق النين تبارك الله ثم دين الطم قرانتا، ولكن مش حيدي الضجان دي ترجى الضهى بعصى قليل جدا قيم للزواق للزخرفة، فلا يعمرونها إلا قليلا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من يعمر مساجد الله ملئ إعمار النفس الإيمان. من يدخل الشخيخ في النخل بسبعة وعشرين درجة. أهتك أخوي نويد الزجن أنت جو أخوي إخي نيد الزجن صار النفس بيتحن صلى النت يتدى همز لذذ يبخل خيخ النت. سبحان الله أستسد يا عبد الله يوم القيامة أتوجد خجل الحسن والسفل، بل ستأتيك أمك تريد حسنة فتقول لها تنذي يمش ذيك الحسنة يوم القيامة، أمي نفسي نفسي تنذي نفسي نفسي خجل الحسنة يا عبد الله همز لذذ. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما جاء في حديث ابن عمر. سبعة وعشرين أخمس زوجت سبعة وعشرين إمار. مع العلم مع العلم ستسلم أنه صلاة الجماعة واجبة واجبة أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمر بها الله عز وجل. واركعوا مع الراكعين، ركعت مع الراكعين، زجت مع المصلين في المساجد. وهم النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتنا الإسحاق توذرين شني وذان ميمي، لأنهم لا يشهدون الجماعة في المسجد. جاء في رواية وإن كان فيها ضعف لولا ما فيها من النساء والصبيان، في رواية بوث مغارين صبيان حجان مزيانا مما لا تجب عليهم صلاة الجماعة. لحرق عليهم النبي في حرقة من ميمخ محمد صلى الله عليه وسلم هذه البيوت. فبعد هذا وبعد ما تسمعه، أتعجز أن تأتي المسجد؟ أتعجز أن تكرم نفسك بحسنات وحسنات وتحط عنك أوزارا وسيئات؟ جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وما زلنا نتكلم عن محق البركة ولو البركة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتصير السنة كالشهر. عام أدي دور أم شهر؟ يتقارب الزمان، فتصير السنة كالشهر والشهر كالجمعة. شهر أدي دحام أدي دور أم سمنة كالجمعة، وتصير الجمعة كاليوم، ويصير اليوم كالساعة. نهار يعدسو وكستيشي سبحان الله كنت عيشي غيثي تعيشي تنتوارث محق البركة. ويصير اليوم كالساعة، وتطير الساعة كاحتراق السفعة. خميت الشعر شن الشعر شوك شد نصين هي عدم البركة في الزمان. لها تفسيران، تفسير حسي وتفسير معنوي. يتقارب الزمان قلة الزمان، تفسير المعنوي مش ذكاخ محق البركة والو البركة. ساعة ست ساعات ساعة ديت تيمينو تغيما أمني، ولكن لما محق الله البركة في الوقت واستقنبوا البركة ذي الزمان ولا ذي المكان، فعدتوا عدتوا انتوا الثان وكيف انتي شيء انسلم ولا المسلمة، فتمر عليه ويمر عمره كله من دون أن يحس بأنه عمل شيئا. تفسير مغني تفسير حسي فعلا أنه الزمان يتقارب حقيقة وفعلا. هذه تقارب الزمان هذه دور عام شهر كذا عدون تريم بسرعة أدي اختصر الزمن ونان تقع عدوى يوقع لحد الآن تشتير عدوى يوقع نان يمكن أن يوقع في آخر الزمان عند ظهور الدجال المسيح الدجال، عندما يطير اليوم اليوم في زمان المسيح الدجال. إذا النهار بعكس ما قلت إذا النهار بيصير عام كامل عام كامل في يوم واحد لا إله إلا الله، واليوم الثاني مقدار شهر. يجي النهار نهار من الزوار هنا تغيب المسيح الدجال، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عند كلام عن العلامات الكبرى عن المسيح. نهار من الزوار المسيح الدجال ليس عام كمر، اليوم الثاني شهر، اليوم الثالث جمعة. جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. أظهر في الفتن تورخ الفتن. لا تقوم الساعة حتى يكثر الكذب، هذه كثر الكذب يخرق نفسك في الإعلام، بالتلفزيون، بالفضائيات، بالمذياع، بالجرائد، كذب كذب بالجملة، كذب بين الناس، استرخاص هذا الكذب. الكذب هذا عظيمة، الكذب ذنب عظيم من الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتتقارب الأسواق. هذه العلامة، من علامة الساعة، علامة يوم القيامة، أذكثانت الأسواق، أذكثانت الأسواق نتيجة ما ذكرت في الخطب الأولى، كثرة التجارة، أكثر التجارة في آخر الزمان، فتكثر الأسواق. تبي جنتشا أو حي واحد فيه عدة أسواق، فما بالك بالمدينة كم يكون فيها من سوق، حدث ولا حرج. تقارب الأسواق، سردت هذه العلامات وهذه الأمارات التي وقع أكثرها في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، حتى أنتهي ما حدث كمل أخذي سلسلة العلامات الصغرى، أذكاه علامات وأمارات وثوقي حد الآن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.